اللقاء الطيب نستفتح بالذي هو خير. هيا معا إلى كتاب الله، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا يا جبال أوّبي معه الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا Oh, وقليل من عبادي الشكور. فلم Thank you.